من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. تعجب وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله، مع علمه بذلك بأنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ، أو رد لادعائه العلم وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه، أي عنده مثل ذلك العلم الذي ادعى ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استعلامه، فإنه تعالى مطلع عليها أو معاتبة، فإنهم يعذبون بها بغتة، كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أنه لم يكن مطلعا على ما يخصهم، بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم عليها لا محالة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته، كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه 4000 على زيه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا على ما هو عادة الناس من الرغبة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تمنوا مثله لا عينه، حذرا عن الحسد، إنه لذو حظ عظيم من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم بأحوال الآخرة للمتمنين ويلكم دعاء بالهلاك استعمل للزجر عما لا يرتضى. ثواب الله في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون، بل من الدنيا وما فيها. وما يلقاها، الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء أو للثواب، فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو للإيمان والعمل الصالح، فإنها في معنى السيرة والطريقة. إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصي. قال ربنا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض، روي أنه كان يؤذي موسى كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كل 1000 على 1 فحسبه فاستكثره، فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل ليرفضوه، فبرطل بغية لترميه بنفسها. فلما كان يوم العيد قام موسى خطيبا فقال من سرق قطعناه، ومن زنى غير محصن جلدناه، ومن زنى محصنا رجمناه. فقال قارون ولو كنت، قال ولو كنت، قال إن بني إسرائيل يزعمونك أنك فجرت بفلانة فاستحضرت. فناشدها موسى عليه السلام بالله أن تصدق، فقالت جعل لي قارونا جعلا على أن أرميك بنفسي، فخر موسى شاكيا منه إلى ربه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت، فقال يا أرض خذيه، فأخذته إلى ركبتيه، ثم قال خذيه فأخذته إلى وسطه، ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه، ثم قال خذيه فخسفت به. وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه، فأوحى الله إليه ما أفضك استرحمك مرارا فلم ترحمه، وعزتي وجلالي لو دعاني مرة لأجبته. ثم قال بنو إسرائيل إنما فعله ليرثه، فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة أعوان مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته، أو فأوت رأسه إذا ميلته، ينصرونه من دون الله فيدفعون عنه عذابه، وما كان من المنتصرين الممتنعين منه من قولهم نصره من عدوه فانتصر، إذا منعه منه فامتنع. وأصبح الذين تمنوا مكانه منزلته بالأمس منذ زمان قريب يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط ويقدر بمقتضى مشيئته، لا لكرامة تقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبض. وويكأن عند البصريين مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه، والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يبسط، وقيل من ويك بمعنى ويلك، وأن تقديره ويك، أعلم أن الله أو اعلم أن الله. لولا أمن الله علينا فلم يعطينا ما تمنينا لخسف بنا، لتوليده فينا ما ولده فيه فخسف بنا لأجله. وقرأ حفص بفتح الخاء والسين ويكأنه لا يفلح الكافرون بنعمة الله أو المكذبون برسله وبما وعدوا لهم من وبما وعدوا لهم من ثواب الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة إشارة تعظيم، كأنه قال تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها، والدار صفة والخبر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض غلبة وقهرا ولا فسادا ظلما على الناس كما أراد فرعون وقارون، والعاقبة أي المحمودة للمتقين. ما لا يرضاه الله، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ذاتا وقدرا ووصفا، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجينا لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم إلا ما كانوا يعملون، أي إلا مثل ما كانوا يعملون، فحذف المثل وأقيم مقامه ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة. ثم قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن قارون يقول أمام الناس: إنما جمعت هذا المال بسبب تفوقي عليهم، فأنا أكثرهم جاها، وأنا أكثرهم علما، وأنا أكثرهم مالا. وإنما كان في بداية الأمر من أتباع سيدنا موسى عليه السلام، وكان من أعلم الناس بالتوراة، وقيل إنه كان يعلم علم الكيمياء، وقل ما شئت في هذا، أو كان يعلم علم التجارة أو علم الزراعة أو علوم المكاسب أو حصل على كنوز يوسف إلى غير ذلك. كل هذا معناه أنه أوتي وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا المال. والمال إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة. أما قول الناس أن علم الكيمياء قلب النحاس ذهبا فهذا تخليط لا أصل له على الإطلاق. أما أنه قد جمع بالفعل المال فإنه جمعه يقينا، سواء كان ذلك عن طريق غش أو عن طريق علم أو عن طريق تجارة أو زراعة. قال إنما أوتيته على علم عندي، نعم أي كان ذلك بسبب اعتقادي وبسبب معرفتي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولذلك ينبغي على من جمع المال أو من أوتي حكما أو من أوتي جاها أو من أوتي منزلة في الدنيا أو قوة أو وزارة أو رئاسة أن يضع هذا الأمر أمامه. من كان مثلا تنظر أعظم من ملك فرعون، من كان من وزارة هامان، من كان مثلا من مال قارون، انظر إلى هذه الأمور، كل هؤلاء هلكوا. والله سبحانه وتعالى يضرب لهم الأمثال. ألا يعلم هذا وأمثاله أن الله عز وجل أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة؟ عندما يهلك الله أقل الدرجات نقول إن الدنيا لا تبقى بيد أحد من الناس، لا بد أن يموت، ولا بد أن ينتقل إلى الله عز وجل، ولا بد أن تنتهي الآجال. فلا يقولن هذا ملكي، هذا وكالة، يبقى المال في يدك إلى فترة، فاتق الله في هذا المال، وخف الله تبارك وتعالى في هذا المال، وكن دائما على يقين وعلى تصور بأنك ستترك هذا المال لا محالة. هذه الوكالة ستنتهي عندما ينتهي الأجل ولا تملك شيئا، وستذهب إلى قبرك بكفن ووضعوا لك الكفن لتنستر عورتك عنهم فقط، حتى لا من أجلك، إنما الوجوب أن نستر العورة عن أعيننا. لذلك لو دفن الإنسان من غير كفن لا يخرج من قبره لأنه ستر في قبره، أما لو دفن من غير غسل فنخرجه ونغسله ثم نعيده تارة أخرى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للأموال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لذلك اقرأ التاريخ وانظر إلى أمور الأمم، وانظر إلى مصارع الهالكين، وانظر إلى هؤلاء الذين عثوا في الأرض فسادا، وانظر إلى هؤلاء الحكام، وانظر إلى هؤلاء القادة من الجيوش. تذكر هذا تهديد كان من قبل الله عز وجل لقارون يذكره بأن الله عز وجل عاقب هؤلاء الجميع، وإن الله قادر على عقوبتك، وإن الله قادر على أن يذهب مالك، وإن الله قادر على أن يفقرك. لقد جئت إلى الدنيا ولا شيء معك، وتخرج من الدنيا ولا شيء معك. لقد ابتلي بالكبر فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كان المركوب الدواب خرج على بغلة شهباء، خرج وقد وضع عليها من الثياب التي هي من الحرير والسرج التي تكون من الذهب، وأخرج حاشية له حوله قد بلغوا 4000 لبسوا على زيه تماما. عندما نظر الناس إليهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا، كل واحد من أهل الدنيا يرغب الدنيا ويرغب الملك ويرغب الجاه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تمنوا مثله. نعم إن حسنا الأمر فإننا نقول إنهم لم يحسدوه حسد إزالة، بل نظروا إليه وتمنوا أن يكون عندهم من المال مثل ما عند قارون. لذلك قالوا إنه لذو حظ عظيم، أخذ حظا لكن من الدنيا، ولم يأخذ حظه من الآخرة، ولم يستعمل المال فيما يطيع الله عز وجل به. لذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن الذي يعلم بأحوال الآخرة، إن الذي آمن بموسى، إن الذي آمن حقيقة وعلم أن هذه الدنيا زائلة، قال هؤلاء لأولئك المتمنين ويلكم. وويلكم دعاء عليهم بالهلاك والثبور من أجل أن يزجروهم عن هذا العمل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ابحثوا عن ثواب الآخرة، ثواب الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الآخرة لو عملت عملا قليلا وتقبله الله عز وجل عند ذلك يؤجرك عليه أفضل من كل هذه الأموال التي لا خير فيها، بل أفضل من الدنيا وما فيها، لأن قارون لم يستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. لذلك قالوا في هذا قال الذين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هنا انظر ماذا قالوا، ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم هذه الكلمة المثوبة، الإيمان، الجنة، العمل الصالح، توفيق الله تبارك وتعالى، الصبر عن المعاصي، الصبر على الطاعة، هذا يحتاج إلى منزلة عالية وإيمان كبير بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين. الصابرين على ماذا؟ الصابر على الطاعة والصابر عن المعصية. ماذا كانت النتيجة؟ قال ربنا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أخذ بعتوه وفساده يؤذي سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى كان يحتمله وكان يداريه، وكان بينه وبينه قرابة، قيل إنه كان ابن خالة له. ونزل أمر الزكاة على سيدنا موسى، وأخذ سيدنا موسى يجمع الزكاة من الذين آمنوا به في ذلك الوقت، وعندما طلب منه وقلنا كان مؤمنا به في أول الأمر صالحه في الزكاة، وكل شريعة إنما تكون بحسبها على كل 1000 واحد، يعني نحن ندفع ربع العشر 2.5%، طلب منه 1، يعني 1 من 25 مما يدفعه المسلمون اليوم، فحسبه فوجده بالنسبة لماله خرج شيئا كثيرا. لم ينظر إلى النسبة إلى ماله، بل نظر إلى كمية الزكاة فاستكثره. ماذا يريد أن يفعل؟ وفكر تفكيرا عظيما جدا، فأخذ بطريق الرشوة والبرطيل من أجل أن يفعل شيئا معينا. فذهب إلى امرأة بغية، والمرأة البغية المرأة التي تعمل بالزنا، فيتقول أمام الناس فاضحة سيدنا موسى إنه مارس الزنا معها والعياذ بالله. فإذا سمع بنو إسرائيل بذلك وفضحه تركوه. فذهب إلى تلك البغية وأعطاها من المال من أجل أن تقول في يوم العيد وأمام الناس وفي اليوم الذي يقف به خطيبا موسى عليه السلام أن ترمي بنفسها من أجل أن تأخذ ذلك المال، وهو بذلك يفضح موسى ويبعد الناس عن الإيمان به. لما كان يوم العيد قام موسى عليه السلام خطيبا، فقال مبينا ومبلغا عن الله تبارك وتعالى أحكام التوراة، وكان فيها أحكام، فيها نور، فيها أحكام، هذه الأحكام لو عمل الناس بها في ذلك الوقت لسعدوا. من سرق قطعناه، ومن زنى غير محصن جلدناه، ومن زنى محصنا رجمناه. استغل موسى استغل قارون هذه الكلمة فقال: ولو كنت، أي ولو كنت السارقة أو الزانية، قال ولو كنت، قال إن بني إسرائيل يزعمون كأنك فجرت بفلانة. فاستحضرت، فناشدها موسى عليه السلام بالله تبارك وتعالى، أي أقسم عليها بالله أن تكون صادقة. لذلك بهذا القسم العظيم الذي استحلفها بالله تبارك وتعالى أن تكون صادقة، فبدلا أن تقول زنى موسى بي، قالت كلاما آخر، قالت إن قارون قد جعل لي جعلا على أن أرميك بنفسي. ففضح قارون ولم يفضح موسى، والله عز وجل جعلها عند ذلك صادقة أمام الناس، فقالت جعل لي قارون جعلا على أن أرميك بنفسي، فخر موسى ساجدا متضرعا إلى الله عز وجل بالدعاء عليه. عند ذلك وطلب من الله عز وجل أن يعمر الأرض وأن يجعلها معجزة من معجزاته، لذلك وقالوا إن من سب نبيا من الأنبياء يقتل. ولذلك لما تضرع سيدنا موسى إلى ربه يرجو عفوه والخلاص وأقسم على الله عز وجل، الله عز وجل أوحى إلى سيدنا موسى عليه السلام: يا موسى مر الأرض بما شئت. فقال سيدنا موسى عليه السلام: يا أرض خذي. فأخذته إلى ركبتيه، ثم قال خذي فأخذته إلى عنقه، ثم قال خذي فخسفت به. وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه. فبين الله عز وجل الفارق ما بين الإله وما بين العبد، فإن الإله إذا طلب منه المغفرة والرحمة رحم ورحم ورحم على ما يكون من عبده من إساءة إلى ربه، وإن الإنسان لا يستطيع أن يحتمل ذلك. كان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه، فأوحى الله إليه: ما أفضك، استرحمك مرارا فلم ترحمه، وعزتي وجلالي لو دعاني مرة لأجبته. قال بنو إسرائيل، وهنا استغل بعض الناس من ضعاف الإيمان، إنما فعل ذلك موسى من أجل أن يرث قارون، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يخسف بداره وبكل أمواله الأرض حتى لا يبقى شيء، وحتى لا يقول الناس في هذا الأمر إن موسى قد أخذ أموال قارون. قال ربنا عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. الأمر كان من جهة موسى، ولكن الفعل إنما كان بتقدير الله عز وجل، فالله نسب الخسف إليه فقال: فخسفنا. لا تدل على الجلالة، لا تدل على العظمة، على الله تبارك وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئتين ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. حتى نعلم أن الأرض جند من جنود الله تبارك وتعالى، إذا أمرها بشيء أطاعته، ما كان له من فئة من أعوان. نعم، لذلك فهؤلاء الفئة الذين يطيعونه يميلون رأسهم إليه ما كانوا ينصرونه من دون الله. هل استطاع أحد أن يدفع عنه العذاب؟ هل كان من المنتصرين؟ لا، إن الذي انتصر حقيقة الحق وبطل الباطل، انتصر موسى وهلك قارون، حق الحق وبطل الباطل، حق الإيمان وبطل الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا الذين نظروا إليه وتمنوا أن يكون له ما، قال الله عز وجل في وصفهم: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إن الذين تمنوا أن ينزلوا هذه المنزلة منذ زمان قريب قبل أن يخسف به، عندما نظروا إلى الهوان الذي وصل إليه، نعم، حمدوا الله عز وجل أن لم يؤتهم الله عز وجل هذا المال، ولم يمتحنوا هذا الامتحان، لأنهم وجدوا أن النتيجة أن الأرض تخسف بهم وأن الله يغضب عليهم لأنهم ما أعطوا حق المال ولأنهم تكبروا به. والله قادر على أن يبسط لمن يشاء ويقبض على من يشاء. والله عز وجل من علينا فالعطاء أننا لم نعط مثله، لذلك بقينا على قيد الحياة وبقينا على طاعة الله عز وجل. لولا أن من الله علينا فلم يعطينا ما تمنينا لخسف بنا. ثم نعم، لأن الخسف إنما يتولد عن إعطاء المال، وإعطاء المال يتولد عنه الكفر بالله تبارك وتعالى وعدم أو لخسف بنا على قراءة أخرى، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويأتعجب، هذا فعل معناه أعجب، كأنه لا يفلح الكافرون، كأنه لا يفلح الكافرون. عندما ينعم الله سبحانه وتعالى لا يفلح الذين كذبوا بالله، لا يفلح الذين تركوا وعد الله، لا يفلح الذين لا يأخذون ثواب الآخرة. لذلك أتبع الله عز وجل قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أشار الله إشارة تعظيم إلى الدار الآخرة التي جعلها لعباده المؤمنين المخلصين الذين يؤدون حق المال، الذين لا يظلمون الناس، الذين إذا حكموا عدلوا، الذين إذا تزوجوا عند ذلك عصموا أنفسهم عن المعاصي وأنجبوا الأولاد من حلال وأنفقوا عليهم وربوهم التربية الصالحة، الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، الذين دعوا للإيمان بالله تبارك وتعالى، الذين جعلوا الدنيا مطية إلى الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يتكبرون في الأرض، لا يريدون غلبة، لا يريدون قهرا، إنما ينصرون الله وينصرون رسول الله ودين الله تبارك وتعالى، لا يريدون فسادا وظلما كما أراد فرعون وكما أراد هامان وكما أراد قارون. والعاقبة إنما تكون العاقبة المحمودة لا غير، إنما تكون للمتقين، تكون للذين اتقوا الله عز وجل، لمن عملوا بالتنزيل، لمن خافوا الجليل، لمن استعدوا ليوم الرحيل. هؤلاء هم المتقون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جعل الله الميزان في هذه الحياة الدنيا من جاء بالحسنة، أي قدمها ذاتا قدرا وصفا تطبيقا لكتاب الله، تطبيقا لرسول الله في أي زمان من الأزمنة، واتبع كتاب الله وسار على منهج الله، بخلاف من جاء بالسيئة فالذين يعملون السيئات سيجزيهم الله سبحانه وتعالى مثل ما جاز قارون، مثل ما جاز الأقوام السابقة الذين كانوا عبرة لمن يعتبر. لذلك قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وانظروا هنا إلى إعادة كلمة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، ما قال فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، إنما أعادها وبينها من أجل أن يبين أن السيئة هي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المحسنين. اللهم يسر لنا أسباب الخير، اللهم أبعد عنا أسباب الشر يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.